ولكن عنده ما ينقصه أو يخدشه أو ينقصه، كمن جاء بالتوحيد ولكن معه معاصي لا تخرجه من الإسلام، ومعه بدع لكنها بدع ليست بمكفرة. وينبغي أن نعلم أن هذه الآية أو هذه الباب مرتبط بما كان قبله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم نقل أن الأمن قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، والهداية قد تكون تامة وقد يكون فيها نقص؟ نقول نعم، الباب بعضه يشد بعضا ويكمل بعضه بعضا. طيب، أول ما أورد المؤلف آية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو خليل الرحمن وسيد الحنفاء، ووصف بوصف الخلة التي هي أعلى مراتب المحبة. الله يحب أهل الإيمان ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، لكن أعلى مراتب المحبة هي الخلة، ولم تكن إلا لاثنين فقط: لإبراهيم من قبل، ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وتعتبر الخلة هنا مزية وفضل على سائر الخلق، ويفهم منه أن الله موصوف بالمحبة وهي صفة كمال، لأنها متعلقة بالإرادة والمشيئة فهي صفة فعلية، وكذلك الخلة صفة فعلية. ويفهم منه أن محبة الله لخلقه على درجات وليس درجة واحدة، ولهذا أكملهم درجة من إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ويفهم من كذلك أن أنبياء الله ورسله ليسوا على درجة واحدة، فموسى كليم وليس بخليل، وعيسى عبد ورسول ولكنه ليس كليما ولا رسولا. ويشهد له قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ممن رفع درجات؟ إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. الله يثني على إبراهيم، وسبحان الله، إبراهيم هناك تواصل بينه وبين محمد. ألم يقل الله تعالى: أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أمرنا بأن نتبع. ثم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أسوة حسنة البشرية كلها، إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ولعل هذا التواصل أيها الإخوة أن إبراهيم سيد الحنفاء ومحمد سيدهم، وإبراهيم جاء بالحنيفية السمحة، ولهذا جاءت: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وجاءت: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن وصفه الله تعالى حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، جاء بالوصف الحنيفية، ويدل على ارتباط به. وربما نقول أن إبراهيم جد العرب، فإبراهيم أعجمي وليس عربي، واضح؟ وإسماعيل هو الذي جاء تزوج من العرب فسمي من العرب المستعربة، واضح؟ وإبراهيم إسماعيل أمه هاجر ونزل في مواطن العرب في مكة، وتزوج من قبيلة جرهم وأخذ عنهم العربية. ولهذا جاء التواصل، وجد أبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلسلة إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لذلك قال إن الله اختارني ثم اختار من إسماعيل ثم اختار ثم اختار، لأن قال واختارني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. إذا قيل فلان أمة وحده إيش معناه؟ نعم، يعني بمعنى أنه يأخذ مواصفات قيادة. ولهذا جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة، ويقال إمام لأن له متبوع ومن يتبعه أقوام. وإبراهيم جعله الله أمة للبشرية أجمع يقتدون به، وأمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام. هذا إمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما، لماذا جعل أمة؟ قد نقول جعل إماما لأنه من سادات أهل التوحيد، والسيد يكون له أتباع ولا ما له أتباع؟ نقول بلى. وقيل كذلك جعل أمة لأنه قد اتصف بصفات لم تكن في غيره، وهي صفات الكمال. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد جعل فيه من الغرائب والعجائب، حيث امتحنه الله وابتلاه وجعله مؤسسا للبيت الحرام، والله أوحى إليه أن يرفع قواعده، وطاف بالبيت وغيره، له يعني من الأخبار المتصلة. وسبحان الله، أرى عجب هنا، قريش تدعي أنها على دين إبراهيم، ويقول نحن على أتباع أبينا إبراهيم، فالله أبطل مقالتهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إذن هل كفار قريش على الحنيفية أم على الشرك؟ على الشرك، فأنتم لستم على دين إبراهيم، وإنما الذي على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو محمد، والله أوحى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأمر بأن يسير على طريقه. ذكر الله تعالى هنا إمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل قدوة لسميه للحنفاء جميعا في قوله أمة قانتا. القنوت قيل أنه طول القيام، قيل أنه الخشوع، وجاء في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقوموا لله قانتين. يظهر أنه مدلولة القنوت يشمل الطاعات كلها، ومن جملها الركوع والسجود أو طول القيام، ويدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتربى على الطاعة. وسبحان الله، تجد أن أصحاب العبادة قدوة للناس، بل ربما نقول أيها الأحبة يجب على أهل الخير والصلاح والإيمان والاستقامة أن يتميزوا بعبادته. نحن في زمن ابتلينا أيها الإخوة، من نجده يتخرج من كلية شرعية حليقا ومسبلا، وربما نقول ابتلينا كذلك من نجد إماما وخطيبا وعنده قنوات فضائية يسهر عليها. يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. فنحتاج من أراد أن يكون قدوة فلا بد أن يكون قانتا في قضية العبادة، بمعنى أن يرى أثر العبادة عليه سلوكا واضحا ليؤثر في الناس. ووصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد هذا القنوت بأنه حنيف. ولهذا إذا قيل إبراهيم حنيف، وإن كان في الحقيقة الرجل الذي فيه الحنف ميلان، كأنه يقال إبراهيم حنيف، يعني ترك الشرك كله بجميع أنواعه وأخذ بالتوحيد والإيمان، فكان سيد المستقيمين وسيد أهل التوحيد والإيمان. وهنا جاءت ولم يكن من المشركين، وهذا وصف عظيم. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فارق قومه وفارق أقرب الناس إليه. وما أجمل أن نحفظ هذه الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، بعدها والذين معه. لماذا جاء والذين معه؟ لأنه قانت وأمة، فما دام أمة له أتباع، فهؤلاء الأتباع سار هو وأتباعه في طريق واحد. وتميز بأي شيء؟ ماذا في إبراهيم والذين معه؟ إذ قالوا لقومهم من يحيط إنا براء منكم، تبرؤوا من الأشخاص، ومما تعبدون من دون الله تبرؤوا من الآلهة. بعدها كفرنا بكم، يعني جحدنا ما أنتم عليه كلية. ثم بعدها بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضة، ما في تنازل في التوحيد. وهنا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما في تنازل في دين الله تعالى. وجاءت العداوة والبغضة وقتي مستمر إلى قيام الساعة حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا جاء الإيمان ما في فرق بيننا وبينكم، إذا لم يأتي فلا مجال لأن نكون نحن وإياكم سواسية أبدا. وهذا هو جعله إبراهيم أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هنا أيها الإخوة يفهم منه أن التوحيد لا يتم للعبد حتى يتبرأ من الشرك وأهله، لابد تتبرأ من الشرك ومن أهله. ولذلك قال الله ولم يكن من المشركين، دل على أنه ما صار على طريق أهل الشرك وإنما اعتزل. وجاءت في قوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وجاءت إبراهيم في تبراءة عجيبة، لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا تبرأ. رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما قال لا أحب الآفلين. ثم جاءت: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا. سبحان الله، كل عبارة يأتي بها إبراهيم ينفي الشرك وأهله مباشرة. فمن يظن أنه يمكن أن يتعايش في الاعتقاد مع الشرك وأهل الشرك فهو لا يعرف دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء تبرأوا من المشركين ومن معبوداتهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصف بهذه الصفات: أمة، قانت، حنيف، ولم يكن من المشركين، هذه أربعة. فكأن من جاء بهذه الثلاث يكون حقق التوحيد. يعني كيف تحقق التوحيد؟ أن تكون مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمة الله تعالى أن جعله واضحا. هنا معنى اللطيفة أيها الإخوة، وذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الغربة، في منزلة الغربة. في بعض الأحيان يستوحش الإنسان الطريق ولا يجد له أنصار ولا أتباع. في بعض الأحيان قد تكون أنت في بيتك وعائلتك أنت المستقيم، الباقي كلهم ما في. يعني بالأمس من اللطائف عند الصم والبكم شخص له شهرين استقام، وكان يسأل سؤال يقول: أنا زملائي كل يسخر مني ولحيتي ويستهزئون بأقاربي، وماذا أعمل؟ أول مبسوط أضحك وكذا، الآن ما أدري ماذا أعمل. فهنا يقال له كما كان إبراهيم واحد، وجعله الله أمة وهو واحد. فإذ ما دمت على الحق فأنت السواد الأعظم، وأنت أهل السنة، وأنت الجماعة، وأنت القدوة للناس. ما يضر الإمام أحمد، هل ثبت معه عدد؟ قليل، ومع ذلك كان رحمه الله تعالى ورضي عنه هو القدوة للناس، بل وأبقاه الله قدوة إلى قيام الساعة. والسبب ثباته على الحق رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيها الإخوة قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان: الله بدأها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون لآخرة، وصفهم الله تعالى بصفة والذين هم بربهم لا يشركون، دل على أن أهل الإيمان يتبرؤون من الشرك كلية ولا يقع منهم الشرك. ويفهم منه أن من وقع عنده شرك أصغر أو شرك أكبر فإنه لم يحقق التوحيد أبدا، ولا يمكن أن يكون ممن حققه. ويجب على المسلم أن يحرص ألا يكون في عمله أي خلل ينقص تحقيقه، سواء كان من معاصي أو من شرك أو من كفر. ذكر هنا حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ورضي عنه، وسعيد بن جبير ممن قتله الحجاج بن يوسف، ومن اللطائف أن الحجاج بن يوسف دعا، أن سعيد بن جبير دعا على الحجاج: اللهم لا تمهله أن يقتل أحدا غيري. قالوا: فما قتل أحدا وما مضى إلا أيام قلائل ثم مات بسبب دعاء سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن جبير يسأل، قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب معروف هي النجوم كواكب، وانقض يعني سقط، نجد في بعض المرات في البر أو في بعضها تجد كوكب الانق، جاء في بعض الألفاظ أن ينبغي أو الحديث أن ينبغي عدم إتباعه النظر، هذه فائدة. ثانية أنه ليس هنالك دعاء خاصا به، العوام يقول: اللهم اجعله على رؤوس الشياطين. قلنا سابقا قاعدة في الأذكار أنها توقيفية، إن جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، ما جاء ما نقبل. مثله إيش؟ تثاؤب. بعض الناس لا تثاؤب، قال: أعوذ بالله من الشيطان، ما ورد شيء. وإن كان التثاؤب من الشيطان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر كل الصحابة يتثاؤبون ولا أعطاهم هذا الذكر، من أين نأتي به؟ واضح؟ إذن أذكار الأصل فيها تعبدي. هنا جاء القض البارحة، هناك ألفاظ تأتي بها العرب مثل أمس واليوم والبارحة، قد تريد وتطلق به ما مضى دهرا طويلا، وقد تريد به اليوم القريب، مثل قيل يوم القيامة ما ندري متى هو، مثل قيل كيف، قال: والله بالأمس كنا الواحد ما يلقى لقمة العيش بالأمس، هل هو أمس ذي القريب؟ لا، يقصد زمان مضى. فهنا البارحة هذه ليست بارحة مضت، وإنما البارحة القريبة، يعني كأنه يقول البارحة التي هي بالأمس مباشرة، الليلة التي قد مضت. من اللطائف يقال أن قبل الزوال وبعد الزوال، يعني عند الوقت هنا قبل الزوال هنا وبعد الزوال، وينبني عليها الفائدة اللطيفة: متى أقول أذكار المساء؟ عشان سلوك عملي، إذا أريد هذه بس مجرد لغوي لا. فهم يقولون قبل الزوال يقال رأيت الليلة، وبعد الزوال يقال رأيت البارحة. وينبني عليها أيها الإخوة مسألة: أذكار المساء متى تبدأ؟ تبدأ بعد الزوال، ظهر عصر مغرب ما في مشكلة، وأذكار الصباح تبدأ من الفجر، وإذا قيل بأنها من نصف الليل على اعتبار الزوالي فقط وبالغروبي، فإننا نعتمد إلا على مسألة الغروب هنا. طيب هنا الآن عندما قال عبد سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ عندنا أيها الإخوة ضعف في قضية الاستفادة من آيات الله الكونية، يعني ما أجمل إذا طلعت للبر سبحان الله، أخرج في يوم يكون القمر في السرار، يعني ما يرى أبدا، آخر الشهر أو أول الشهر، ثم نم على ظهرك وانظر إلى السماء، تقول وين هالنجوم؟ هذا شيء جديد، دول عندهم كوكب آخر. ولهذا الله يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يدل على أن هذه آيات تؤثر، والصحابة يهتمون بالآيات الكونية، والآيات الكونية لها أثر كبير أيها الإخوة. لما جاءت المصيبة كبيرة أن الناس تمر عليهم يسمونها ظواهر كونية، الآن عندنا يقولك هناك كوكب يمشي الآن بسرعة 8000 ميل في الساعة ويخشى أن يصطدم بالأرض ثم يحدث انفجار وغيره، ينظر لها الدنيوية بحتة بظواهر طبيعية. أما نحن لا، آيات يخوف الله بها عباده، وآيات يزيد الله بها عباده إيمانا وصلاحا وتقوى وتعلقا، بل ونقول وتوحيدا في قلبك. ولهذا جاءت: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعل الله أندادا. ويأتي الآن: أفلا تبصرون، أفلا تذكرون، أفلا تعقلون. تأتي الآيات تذكر، ونحتاج دائما التذكير بآيات الله الكونية، ليس لذاتها لنعلم أن الله هو الخالق الرازق، لا، وإنما نذكر بها لأجل أن نمكن التوحيد في نفوسنا. هو سأل هذا لما قال: أيكم رأى الكوكب البارحة؟ قلت: أنا. هذا من يقول؟ حسين. أنا رأيته. والسؤال هنا: سعيد بن جبير في بيت، وهذا في بيت، وسأل طلابه: أيكم رأى الكوكب البارحة؟ قال واحد: أنا اللي شفت البارحة. الكوكب انقض في آخر الليل، ما هو في أول الليل، يعني قبل الفجر بساعتين ثلاث، فقال: أنا. وسبحان الله، أعجب من فقه السلف في تعاملهم مع القلوب. صحيح قال أنا، ربما جل الحضور قالوا: ما شاء الله يوفق صاح القيام ليل، ونحن كلنا ما رأيناه نغط في نوم عميق. شيخنا ما في مشكلة، يمكن سعيد بن جبير صاحب قيام ليل، ما هو نحن مثله، لكن إشكال هذا وشلون ما شاء الله وفقه الله. فهذا الرجل خشي أن يدخل عليه الشيطان ويتشبع بما ليس له، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: متشبع بما ليس لك كلابس ثوب الزور، كما في قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال رضي الله عنه: أما إني لم أكن في صلاة، ما ترى ما كنت أصلي، يعني ما في قلوبكم ينسحب، ولا كنت أطلب علم، ولا عندي كتاب ولا شيء، ولكني لدغت، يعني عقرب لدغتني فما نمت الليل من شدة الألم. مباشرة الشيخ هو سأل مباشرة: ما الذي صنعت إذن؟ ترك الكوكب، ما عاد جينا الكوكب ولا شيء، جاءتنا مسألة عندنا أهم الآن. الأول ظاهرة طبيعية أو نسميها ظاهرة كونية كان يريد أن ينبه عليها، لكن الآن جاءت ظاهرة شرعية، ما الذي عملت لما لدغت؟ قال له: ارتقيت. اللدغ دائما من ذوات السموم، سواء عقرب أو حية أو غيره، وسنة الله أن الله سلطها علينا عدوة. وذوات السموم سبحان الله من رحمة الله، وهذا من الفقه، أنها تقتل داخل الصلاة، ما ننتظر. لو أنك في الصلاة ورأيت عقرب تتقدم وتقتلها. طيب أنا خاشع، أنا أقرأ، ما في مسألة تقرأ ولا شيء، لازم تقتل. وكذلك الحية مثلها. ومن اللطائف من باب الفائدة، هناك فرق بين قتل العقرب وقتل الحية. في البيوت تقتل العقرب مباشرة لأول وهلة ما إن تراها، وأما الحية في داخل البيوت فلا بد من إنذارها ثلاثا، تخاطبها: أعوذ بالله من شرك، أو أخرجي وإلا قتلتك، لأنها ربما تكون شيطانا فتحتاج إلى أن تحذره ليخرج. فإذا لم تخرج ثلاثا كررت مباشر اقتله، ما تنتظر ولا تقول والله كر وانذر ثلاثة أيام وهو جالس يتفرج عليك ثلاثة أيام في البيت، يمكن تدخل هنا ولا هنا، لا. فإذا أنذرته فاقتله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه البيوت جنانا، يعني أنها تأتي الجن وتسكن بصور، وهذا من صورتها، فإذا أنذرت تقتل، ما أنذرت ربما لو قتلتها قتلتك، كما في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مستأذن، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب فاتهمها بسوء، أخرج سيفه غيرة، قالت له دونك أدخل إلى فراشك، فدخل وجد ثعبان على الفراش كبير فضربه بسيفه، ثم التف عليه الثعبان فقتله مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدري أيهما أسرع موتا، هو الجن أو الصحابة رضي الله عنه. ومن هنا حذرنا من أي شيء، من أن نقتلها، أما في البر فاقتلها. فائدة صغيرة، لا يجوز إبقاء ذوات السموم في البيوت حية. بعض الناس هواية صيادة صيد العقارب والثعابين، لا يجوز. قد أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظرا لأن خطأ. بعض الناس يقول لم تدرب، ما هو صحيح، قد ينطلق منك يدخل في بيت أحد يدخل في كذا، ليش؟ اقتلها واسترح ولا تبقيها عندك. طيب هنا قال له فما صنعت؟ سأله يعني ما الذي عملت؟ قال ارتقيت، يعني أنه طلب من يرقيه. والرقية مطلب شرعي وهي من ذوات الأسباب، فسأله من باب وش دليلك، بس بشرط ينبغي أن نبه على مسألة وهي فائدة علمية، ينبغي لطالب العلم أن يسأل المفتي عن دليل الفتوى، هذا يجب أن نتأدب به وينبغي لنا، لكن بشرط أن يكون المقصود معرفة الحق. بعض الناس يسأل الشيخ ولا جاز، قال طيب عطني دليل، ايش دليلك أنت؟ يعني ما هو جاي يطلب حق، وإنما أراد بس مجرد إما تعالما أو تعاظما أو سوء أدب مع الشيخ. ولهذا سعيد بن جبير قال ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ ليش طلبت الرقية؟ ايش اللي خلك ترتقي؟ ايش دليلك؟ ما في مانع، جيد هذا، لكن إذا كان السؤال لأجل إبراز نفسه أو السؤال لأجل تميز على الأقران أو سؤاله لأجل إحراجه، مثل بعض الناس تقول يا أخي هذا ما يجوز، قال طيب عطني دليل. بعض الناس تقول يا أخي دخان حرام، قال طيب عطني دليل من القرآن، هذه بحق؟ ما هو مريد حق هذا، فهذا يحتاج لعلاج ثاني عشان يؤصل له، واضح الآن؟ لكن هذا استفهام من عالم وتلميذ طالب علم. قال حديث حدثناه الشعبي. طيب وتجد سعيد بن جبير رضي الله عنه نفهم منه ما كأنه يرجح أن يرتقي أصلا، لما قال ارتقيت قال إيش اللي حملك على الرقية، لأن سعيد بن جبير عنده حديث 70,000 ليدخلون الجنة، فهو قال إيش اللي خلاك ترتقي؟ قال حديث حدثنا الشعبي، قال طيب عطى وش اللي عطاك الشعبي، يلا وش اللي عند الشعبي، ما زال في نفسه أن ليته ما ارتق طلب من يرقيه. ثم جاء بحديث حديث بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية، أي لا رقية أنفع وأحسن وأفضل من هذين المرضين. وغالبا أيها الإخوة خص النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الرقية العين والحمى، يقولونها يعني من باب المشاركة، العقرب والثعبان خبيثة، صح وإلا؟ ما هي أليف، يجي واحد يقول ربي نفسه يقول كذا، نقول لا ما يجوز لك ذاته. وصاحب العين دائما في نفسه شيء، يعني بمعنى أنه لم يرضى بما قضاه الله وقدره للآخرين. قد يصاب الإنسان بعين بسبب الدراسة، يصاب بعين في سيارته، يصاب بعين في جسده، يصاب بعين في أولاده، يصاب بعين في بيته، يصاب بعين. لكن أنبه على مسألة، ينبغي ألا نتوسع في قضية العين. في الحقيقة مفروض تحط دورة خاصة بالعين ودورة خاصة بالجن، يعني مسائل سبحان الله اللي فيها غرائب فيها مسائل كثيرة جدا، ما هو قصص، لا ما نبي خرافات، نبي قصص، نبي تأصيل علمي، بس هذا المقصود. بعض من الناس فاشل في الدراسة أصلا. تسأل لماذا؟ قال يا أخي من يوم أجي المدرسة كتب صدري ينكتم ومصاب بعين، أنا معيون أصلا. هو طبل ما عنده علم ولا شيء، وش اللي معيون عليه؟ على هالذكاء ولا الأوائل؟ وإذا أهل يصدقون سبحان الله، من يوم نوديه المدرسة هو ضايق صدره جاينا على البيت، لكن دوروا له من يرقيه، ما في شيء إطلاقا. ومصيبتنا أكثر أن القراء يفتحون على الناس أبواب شر عليهم منذ أن تأتي ويقرأ عليه، قالها وارني شوف هذا في عين 100%. يصدق الإنسان في عين ثم بعد شيء يطلعها من عاد، ما في شيء. هذا كمثل من بعض القراء قالوا أنه قرأ على شخص قال أظنه ممسوس، فلما قرأ ما تكلم شيء، جاء بعرق ويجلد، قال ما فيني شيء، قال لا اطلع أنت خبيث، يقول ما فيني شيء، ظهري يوجعني من الجلد أدور الفكة، ومع ذلك إيش يقول؟ إلا فيه جن يطلع، لازم يطلع. وين يطلع؟ هذا خطير جدا أيها الأخوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا العلاجات اللي ما تدخلنا في الغيبيات. جاءتنا الرقية، قال النبي لا رقية إلا من عين أو حمى. العين إيش المقصود بها؟ يعني بمعنى أن يصيب الإنسان أخاه بعينه. وسبحان الله عجائب، هذه العين لها من القوة والتأثير ما لا يعلمه إلا الله. وسبحان الله أصل دائما اللي يعني نفوسهم ما ترضى بالقضاء والقدر، وابن القيم يقول غالبا تصدر العين من نفس خبيثة، يعني يرى غيره يحسده وتصدر منه، يرمقه ببصره يشعر بحرارة في نفسه ما عاد يستطيع، فتمشي مباشرة وتصيب، قد تقتل وقد تمرض وقد تذهب العقل وقد أشكال. ولهذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تورث الجمل القدر وتورث الرجل القبر، ما فيه سميها ضربات قاضية، ما فيه قبر ولا قدر، ما فيه حدا، مما يدل على أن لها حقيقة. العقلانيون لا يؤمنون بها ولا يرونها إلا خرافات، أما نحن فنؤمن بها وهي حقيقة وواقع، بل هي سبب كوني، هي من الأسباب الكونية التي جعل الله فيها نوع من القدرة لأشخاص دون غيرهم، ويجب على الإنسان أن يحذر يصيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي أخاه الله عنه أراه دخل ماء، فرفع صحابي ثوب لئلا إيش يصل إلى ثيابه بلل، فلما رآه رآه اسمه جميل جدا في الصحة وعافية، نظر إليه قال أنها جسم رجل مخدع، رجل بنت رجل رجل، فتلبط وطاح مباشرة وطاح بيت مريض ما يدري ما الخبر، فسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقال من تتهم؟ قال متهم الآن أبيه، وغضب عليه أشد الغضب، قال على ما يق أحدكم؟ ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هلا إذا رأيت بركت، يعني إذا كان الإنسان يشعر نفسه تتوق دائما لكل شيء يجب عليه أن يقول ما شاء الله، بارك الله لك، لا قوة إلا بالله، يدعو له، يعني ما يأتي ويصيبه بالعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي الحية والعقرب أو ذوات السموم، وغالبا الملدوغ يشفى بإذن الله تعالى بالرقية، ولكن نحتاج أيها الإخوة قوة اليقين. أذكر موقفا لا أنساه، يعني كنا في منطقة لكن منطقة عباد، يعني هذه منطقة لا فيها تلفزيونات ولا من يبيع دخان ولا في إطلاق، المنطقة قرية عجيبة جدا، أهل صلاح وخير. لما دخلنا عليهم وجدت إمام المسجد مع واحد يقرأ عليه، قلت مسخن؟ قال لا. قلت طيب شو؟ قال لا دغت عقرب، وهو بغايب عن المحاضرة أبدا، يبغى يستفيد، وجالس هذا يرقيك بين الأذان والإقامة، جلس المحاضرة كلها وشوفي في لحظة ولا أحتاج شيء طاقة. هذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقيتها إلا من عين أو حمى، فالرقية لها أثر، متى لدغ الإنسان فسارع إلى رقيته، سواء كان بآية الكرسي أو خواتيم البقرة أو المعوذات أو غيرها من الأدعية، فاتحة أو غيرها، تكون شافية بإذن الله عز وجل. هنا الآن انظر الأدب بين التلميذ والشيخ، لا رقية إلا من عين أورده. ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثني الشعبي. قال وما حدثك؟ قال حدثنا بريدة الحسين جاء. إيش قال بعدها سعيد بن جبير؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. مصيبة أيها الإخوة، يقع بيني وبين طلاب العلم شيء من الخلاف، بين الجيران خلاف وغيره، كل يتعصب لرأيه. أنا أخذت مثلا برأي الشيخ مباز، والأخ الآخر أخذ برأي الشيخ بن عثيمين، ما تعدنا وياه وتقاتل، لا يسلم بعضنا على بعض ولا يجلس بعضنا على بعض ولا غيره. شوف إيش قال له وهو شيخه أكبر منه، قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. أدب. ويعطينا أن السلف يضمنون كلامهم وأقوالهم تربية النفوس للحق وقبوله، هذا اللي نحتاجه أيها الإخوة. ولذلك قيل، يقول العلماء فائدة، نصف العلم أدب تأخذه من الشيخ ومن الكتاب. قبل أن تأخذ العلم لذاته خذ الآداب والسلوك. أزمتنا أيها الإخوة في هذا الزمن أزوة الأدب. سهل أن أروح أقرأ في أي كتاب، لكن كيف أستقل الأدب والسمت والخلق والتعامل عند الاختلاف والافتراق؟ سعيد بن جبير ما يرى رأي حديث بريدة ولا يعمل به، ومع ذلك قال له قد أحسن، أنت أحسنت، ما أقول لك شيء. يعني كان يقول كان في نفسي عليك شيء، ماذا صنعت وما ولما ارتقيت ولما كذا، إلى أن أعطاه الحديث ثم قال له قد أحسن من انتهى، يعني نفسي طيبة ولا أقول لك شيء، ولا تهجم عليه ولا سبه ولا تكلم عليه ولا قال أنت جاهل أو ما تفهم الحديث أو ما عندك شيء إطلاقا، لكن بشرط أن تأخذ العلم دينا تدين الله به، ما هو لهواء. مصيبتنا أيها الإخوة أن الناس الآن يأخذون الفتاوى والمواقف والتوجهات لهوى في أنفسهم، فنقول هذا لا نستطيع أن نقول قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، لكن من أخذه لأنه الكتاب والسنة ولأن هذا هو الدليل فإنك على الحق، والزمه وتمسك به، ولا يلزم أن تأخذ برأي ولا العالم الثاني يأخذ برأي العالم الثاني، وهذه سنة الله عند قضية الاختلاف. هنا يعني يفهم منها أيها الإخوة فائدة هي نخلصها، أن من أخذ بالعلم وعمل به فقد عمل الأحسن والأفضل. معك علم ثم عملت به ما تنكر عليه بل يثنى عليه، بخلاف من يعمل وهو على جهل وخطأ فهذا لا نلتفت إليه إطلاقا. الحديث يعني في فضل علم السلف وأدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم، ثم جاءت وأن من عمل فقد أحسن أثنى عليه، يعني ما أجمل أن يثني عليك شيخك جزاك الله خير ما دام معك حديث الله يوفقك، وأنه يعني لا يتوقف وصولك إلى العلم أن تفهم أقوال أهل العلم كلها، ما دام أفتاني الشيخ خلاص أنا أخذت به وأخذته دينا أدين به. لكن جاء سعيد بن جبير أورد لنا حديث ابن عباس، حديث 70، قال ولكن جاء حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. هذا العرض قد يحمل على أنه عرضت عليه الأمم ليلة الإسراء والمعراج، وقد يحمل أن هذا العرض كان مناما ورؤيا الأنبياء وحي عليهم الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يبين لنا ذلك. ولهذا الله عرض عليه الأمم يعني الطوائف التي قد مضت. ثم سبحان الله أرى عجب، رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. أقول لإخواني معنى لطيف أيها الأحبة، وهو نسميها دائما، أحب أربط العقيدة بواقع الناس، ما هو سهل أقول لكم الرقية تعريفها كذا وتنتهي، نريد نربطها بسلوك الناس بواقعهم حتى تترجم العقيدة. العقيدة ما هي مجرد كلام أجوف، ما أكثر الذين يقول يا أخي مادة العقيدة مادة جوفة، يعني بمعنى جافة ولا مش يستفيد منها، أشاعر وما تريدين وسبع صفات وذولي أثبتوا صفات وأنكروا، لا ما هو صحيح. حتى هذه المسائل يجب أن تربط وتكون سلوك عملي حتى يستفيد منها الناس. هنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى أي شيء دعوا؟ دعوا إلى التوحيد. ونسأل أكمل الناس دعوة الأنبياء، وأعظم الناس تضحية الأنبياء، وأفضل الناس أسلوب في العرض الأنبياء، صح وإلا لا؟ وأكثر الناس مصابرة ومجاهدة الأنبياء. ونعجب أيها الإخوة، النبي يعيش وما معه إلا الرهط 6 7، والنبي وليس معه إلا رجلان، والنبي وما معه أحد أبد. شوف سبحان الله، ومستمر. نحن الآن لو سألنا أيها الإخوة بالتقييم اللي نعيشه، ليتنا نقول ما حصيلتنا في الدعوة خلال 6 أشهر من اللي اهتدى على يدينا؟ ما عندنا جار غافل؟ ما عندي قريب ما يصلي؟ ما عندي أحد من جماعتي؟ ما لا أترك الأبعد، خليك في جماعتك القريبة بس. والله ما أكثر من نراهم يقعون في الإثم والمعاصي ويتردون، ونبقى نحن على أننا أكمل الناس. ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا بعضهم ما لقي أحدا، ليس من خلل عندهم، وإنما الهداية بيد الله. طيب ما الموقف الذي يجب أن نعمله؟ بلغ يا أيها الرسول، بلغ، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. مهمتنا التبليغ، لكن يجب ألا ننقطع. أسأل، وهنا معنا لطيفة أيها الإخوة، النبي من بعثة الله له واصطفائه إلى أن مات وحصيلته 2، ما عندها أحد. نحن أيها الإخوة، تقول يا أخي جارك قال يا أخي مريت ما في فائدة، ترك عنك بس. هل النبي يمر واحد يترك يقول ترك عنك؟ وإلا مستمر. نوح 950 سنة، هذه فترة الدعوة بس، فترة الدعوة 950، ومع ذلك الله يقول وما آمن معه إلا قليل. قيل إن الذين آمنوا 20 امرأة و20 رجال، 900 سنة هذه الحصيلة. والله لو ندعو سنجدها أعدادا هائلة، ما أكثر من نرى في الطرقات وفي الشوارع وعند الإشارات وغير يحتاج الكلمة الطيبة والابتسامة والكتيب والمطوية النافعة، ويكون سبب لفتح قلبه حتى يكون لنا الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الرؤيا التي رآها عرضت عليه، ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا نفهم من هذا اللفظ أنه ليس العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالحق. النبي ما مع أحد، الحق مع من؟ مع النبي وحده، والأم والبشرية كلها لا خير فيها لأنها على الباطل. النبي مع 3، ومع ذلك حصيلته عظيمة، حيث أنهم كانوا على الحق. كذلك يجب أن لا نزن الناس بميزان الكثرة من اللطائف. عمر بن الخطاب يوما دخل المسجد فسمع رجلا يدعو اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. انتظر عمر، لما انتهى ناداه تعال، قال وما تريد يا أمي؟ قال سمعتك تدعو بدعاء ما دعاه رسول الله ولا أبو بكر من قبلك، من أين جئت بهذا الدعاء؟ يعني كان يقول أنت مبتدع. فذاك استحي، قال يا أمير المؤمنين، أما سمعت الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك؟ أما تعلم أن الله يقول وما آمن معه إلا قليل؟ وأخذ يأتينا بآيات القلة. سمعها عمر ثم قال كل الناس أفقه من عمر. إذن العبرة بالكثرة ولا بالقلة؟ لا قلة ولا كثرة، العبرة بالحق، وأن الحق الأصل أنه كثير ولا قليل؟ الأصل أنه قليل ترى. والحاجة إلى رجوع إلى منزلة الغربة التي ذكرها ابن القيم في مقدمة المدارج تكتب بماء الذهب. تجد غربة أهل الإسلام، غربة أهل التوحيد، غربة الخلص، غربة تجد، حتى يرى الإنسان عجب، وأن أهل الحق ندروا وخلص في واقع الحياة. ذكر هنا يفهم منه أن كل أمة تحشر مع نبيها وأنه القائد لها. وهنا قال العلماء الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. اليهود عندنا في زمن الآن، والنصارى والشيوعيون والبوذيون، أمة دعوة، وأهل الإيمان هم أمة الإجابة. ونسأل الله أن يميتنا على هذه الأمة، يعني بمعنى جاءنا الحق فاتبعناه وسرنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، السواد تشوفه في الأفق غالبا وهو ضد البياض، تجد الإنسان إذا التفت قال يا أخي قدامنا سواد، إيش توقع؟ قال سيارة ولا بعارين جاية ولا سيارات، سواد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، فقال النبي فظننتهم أنهم أمتي. ليش ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمته؟ لكثرتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه أكثر الأنبياء تابعا، أكثر الأنبياء تابعا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا به يقال هذه ليست أمتك وإنما هو موسى وقومه، ويفهم منه أن بنو إسرائيل من أكثر الأمم. ثم يأتي بعدها فنظرت إذا سواد عظيم بعده، يعني أن أكثر الأمم بعد أمة محمد اليهود، وإن كان في زمن ثم اليهود قليل، لكن في الأمم الماضية اليهود كثير جدا، ودخل كثير من الأنبياء تبعا لدين موسى عليه الصلاة والسلام يجددون من درس منه. فإذا به يقول نظرت سوادا، فقيل هذه أمتك، ونفهم منه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أتباع الأنبياء، وخصت هذه الأمة بهذه المزية، ومعهم 70,000. يفهم منها أيها الإخوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وذلك لأنها حققت التوحيد وأنها من أكثر الأمم. وهناك خصائص تميزت بها أمة محمد على غيرها كثير، لست بصدد الحديث عنها لئلا نتوسع بس شوي. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ميزت على سائر الأمم، ومعهم 70,000. هؤلاء 70,000 زيادة على الأمة والسواد العظيم هذا، فدل على أن عددهم كثير، فهم أكثر الأمم كمية وكيفا. كمية يعني عدد، وكيفا أي أنهم أفضل أتباع الأمم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا سئلنا أفضل أتباع الأنبياء الصحابة الذين عاشوا معهم، ثم أفضل الأمم تبعت أمة محمد، ولهذا الله آتاها أجرها مرتين، ويقول النبي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذا مزية لهم، نحن آخر الأمم لكن أول الأمم دخولا للجنة. ثم تكلم النبي معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الناس فرحوا، ما دام هذه الأمة من يكون؟ فجلس الناس يخوضون. وفي فائدة أيها الإخوة أن ينبغي دائما في كل مجلس أن تثار مسألة علمية يحدث فيها الحوار والنقاش، بدل ما يضيع الوقت بما لا ينفع اجعل فيه درسا، كلمة، حديثا، فائدة، أدبا، خلقا، حتى يستفيد الحضور. في بعض الأحيان نجلس مجلس وفيه عالم أو طالب علم ما يثير لهم مسألة يستفيدون منها، ينبغي أن يستفاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم هذه المعلومة قام، فجلس الصحابة يتشاورون من معه 70,000. فبدأ الصحابة يتشاورون ويتناقشون في هذه المسألة. هنا يعني بدأ الصحابة يقول لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لهم منازل عظيمة جدا. وسبحان الله، ينبغي أن نعلم أن الصحابي، أي صحابي، بمجرد اكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق بس، لن نستطيع أن نبلغ عمله أبدا. بس يكفي أن رأى الرسول لحظة واحدة فقط، لن نصل إليه في كثرة صيام ولا قيام ولا عبادة ولا صلاة ولا ذكر ولا غيره. هذه فضائل يعطيها الله من يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما يمكن تصله. كأنه يقال اقطع عملك، الصحابة اترككم، ما لك دخل فيهم. فضائل لا يستطيع الإنسان أن يبلغها. والعجب حين يجرأ أقوام على سبهم أو لعنهم أو تكفيرهم رضي الله عنهم وأرضهم. ولهذا الصحابة قالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بس لطيفة صغيرة، تميز الصحابة على الناس ذكرها شيخ الإسلام. الأولى ميزة عظيمة أنهم دافعوا عن ذات الرسول وجسده، نحن ما نستطيع المدافع أبدا. مزية ثانية لطيفة صغيرة بس وإن كان مزايا كثيرة، أن الصحابة كان الوحي يراقب أعمالهم كلية، أي صحابي أي زلة ينزل القرآن مباشرة، حتى أن اليهود أهل النفاق يتحدثون في الليل وعلى طول ينزل الوحي يفضحهم، ما فيه ما هو مثل غيرهم. وبذلك بعض الأحبة يقول نحمد الله لما كنا في زمن الصحابة لنزل فينا قرآن يتلى، يعني كم عندنا من الزلل والخطل والغيبة وغير صحابي، بس جاء بخبر يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ إلى قيام الساعة والآية تمشي، صح وإلا لا؟ ويصف الله النفاق إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراءوا الناس ولا يذكرون الله إلا الذكر أصلا خاص بك، ومع ذلك الله يفضحهم يذكر الله إلا قليلا. وهنا هذه المزية لها فضل عليهم، وهناك مزايا أخرى ولهذا قالوا عنها. قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، ويفهم من أن لهم مزية، يعني لم يسجدوا لصنم ولا لحجر ولا غيره. قد جاء يعني وإن كان جاء في الحديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني لهم تميز به. ثم ذكروا أشياء يعني كل واحد يخرج غير هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل طلع عليهم فقال يا رسول الله 70,000 وشهم؟ كلنا نتمنى، ها فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان قال كذا. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة، أول شيء قال هم الذين لا يسترقون، وهنا أي لا يطلبون أحدا يرقيهم. ولهذا قيل من السنة ألا تطلب أحدا يرقيك. بعض من الناس إذا جيت فك جيب الشيخ أحسن الله إنك انفق عليه شوي، صح وإلا لا؟ أو يجي واحد جزاك الله خير ودي تقرأ علي أو تقرأ عليك، نقول لا، السنة عدم طلب الرقية، لكن لو رقيته ما في مشكلة ما في شيء. لكن من أراد أن يكون من السبعين فإن من صفاتهم أنهم إيش؟ لا يسترقون، يعني لا يطلبون أحدا أن يرقيهم. والرقية الأصل فيها الجواز، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، استرقوا لآل جعفر، يعني الأمر بالطلب الرقية ولا شيء فيه، اعرضوا علي رقاكم. لكن هذا قالوا لأنك إذا طلبت فيها نوع ضعف والراقي يكون أعلى، فينبغي ألا تضعف إلا لربك سبحانه وتعالى. وهنا جاء الراقي، هل معناه أنك ما ترقي أحد؟ ما في مانع عرق، جاء في صحيح مسلم لا يرقون ولا يسترقون، يعني أنهم لا يطلبون أحدا أن يرقيهم ولا يذهبون لرقية أحد، لكن الذهاب الصحيح أن هذه الرواية فيها ضعف. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ما يضرني شيء أرقيه أبذل له ما أستطيع. ثم ذكر الله تعالى في عد آداب الرقية وشروطها وما يتعلق بها، ما نستطيع عشان بس نكمل هالباب. بس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الكي، وجاء النهي عنه وبكراهيته. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في زاد المعاد أن النصوص التي وردت في الرقية على 3-4 أقسام، يعني بمعنى جاءت متنوعة، واحدة بفعله، والثاني بعدم محبته، والثالث بالثناء على من تركه، والقسم الرابع النهي عنه. إذا سئلنا عن الكي فنقول جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن الشفاء ففي ثلاثة، أو الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، في بعض الأمراض تحتاج إلى كي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه وأنهى أمتي عن الكي، وذكر يعني جابر لما كان رضي الله عنه في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب كان مريضا، فذهب إليه أرسل إليه طبيبا فكواه من ذات عرق كان فيه، وقضية الكي الأصل فيها الجواز، لكن جاءت النصوص متنوعة وفي الحقيقة لا تعارض بينها إطلاقا، فمن فعله فإنه فعل جائزا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الكي ولا أحب الكي لا يدل على المنع منه، والثناء على تركه مثل هذا الحديث لا يقتوون فأثنى عليهم دل على أن تركه إيش أولى وأكمل، لأن في تحقيق التوحيد لله عز وجل. أما النهي عنه مباشرة فهذا يعني من باب الكراهية، وأنه على سبيل الاختيار، يعني بمعنى إن تركته أولى لك وإن فعلته فلا تأثم في ذلك أصلا. قال العلماء رحمهم الله تعالى النهي عن الكي لأن فيه نوع مثله، الواحد إذا كوى مع التروح لين يموت، صح وإلا لا؟ وكان الناس في السابق يعني الشباب الصغار الآن ما عندهم كي ما يشوفون، لكن من كان في سني وأكبر فتجد ما شاء الله الكي أشكال وألوان، سواء في الرأس أو في الرقبة أو في الظهر أو في كذا، وتجد عجائب عندهم العوام، في بعضهم تجد في بطنها 40 كية، ما أدري إيش يصلحونها. قد تكون علاج ما أقول لا، لكنه كان. أما الآن فلا يوجد الكي إلا نادر جدا، ولعل الحمد لله يعني جاء الله بالعلاج فيما لا يحتاج إليه، لكن لو احتاج إليه فلا ينكر عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، وكان من منهج العرب عندنا الآن كمثال بسيط، في بعض الأحيان إذا نزلت البومة على البيت وجلست تنعم إيش يقولون الناس العوام والشيبان؟ إيش يقولون؟ بيوتكم ما يجي فيها بوم ولا شيء ولا غراب جلس فوق شجرة وقعد ينعم؟ يقولون خير يطير، يعني أنت كلك شر لكن أسأل الله يجيب لنا الخير، وجهك ما في خير أبد، يعني بمعنى يتشاءمون منه. ومن الغرائب عند بعض البوادي، وعند اللي كان سابقا في الكبار السن، إذا جت البومة ونعقت ثم طح طفل ومات ولا جانا شيء، قال إيه سبحان الله البومة قبل يومين وهي ناعقة، معلمتكم من قبل بس أنتم ما تفهمون، أعوذ بالله من وين جئتم به؟ وكان العرب عندهم إذا أرادوا سفرا أو أرادوا قتالا يأتون بالطير فيرفعونه في الهواء، فإن ذهب جهة الشمال لم يسافروا تشاءموا، وإن ذهب جهة اليمين مشوا. إيش دخل حمامة يمكن أشافة تأكل ولا حب راحت منك تأكل وما يداري، وعقول الناس تمشي معها، هذا من الجهل ومن الخطأ. ولهذا التطير ليس سببا. نذكر قاعدة صغيرة بس، يقول العلماء الأسباب الآن عندنا التطير الرقية والكي والتطير، هذه ثلاثة أسباب. هذه قال العلماء الأسباب في أصلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أسباب كونية. إلى ما دام جبتوا لنا شاهي مروقين اليوم الشيخ بيجي موجود، إيه طيب بس خلي لنا قد الشاهي. العلماء قسموا الأسباب إلى ثلاثة أقسام، الأول الأسباب الكونية. مقصود بالأسباب الكونية ما هو؟ نزول المطر سبب الإنبات، الزواج سبب الأولاد، الحبوب تعالج سبب للشفاء، واحد راسه مصدع يقول خذ بنادول أكله قال الحمد لله طاب راسي، نقول هذا سبب كوني ما في مشكلة. القسم الثاني الأسباب الشرعية، والأسباب الشرعية مثل الرقية، سبب شرعي. أنا ما أدري شو اللي خلى، يعني كمثال بسيط أقرأ عليه الحمد لله رب العالمين طاب ما في شيء، سبب شرعي الله أمرك به والله اللي جعل له هذه الخصيصة. ويذكرون منها، وإن كان بعضهم يقول ما جاء الشرع بالأمر به في مثل علاج وغيرك كالعسل والحبة السوداء يجعل الشبابا شرعيا، لكن الرقية صريحة في ذلك. قسم الثالث ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي وإنما جعله الناس سببا، مثل ها التطير عندنا هذا ما له دخل، معي حمامة وطيرتها ايش دخلها؟ غراب دخل علينا منه قال اكيد المسجد بيجي شيء، ثم بعدين طفى الكهرباء قال سبحان الله شفتوا الغراب ما دخل له ما دخل عبث في شيء جاي أعلمكم لكن ما تفهمون ما له دخل هذا. ويقاس عليه التمائم والتعاليق هذا لا سبب كوني ولا شرعي أبدا. ولهذا لو جاءني شخص مريض قال والله أنا من يوم بدأت دور راسي تعبان قلت له ما في مشكلة خذ هذا مسواكي حطه بس في ذنك شوي جرب. جلس في الحلقة ما مبسوط ويكتب قلنا خاها قال الله يوفقكم مسواكي هذا ما شاء الله. قلت طيب عطني جنب بكرة قال ترى الوالدة راسها تعبان ما تعطينا مسواكي إيش دخل هذه هذا سبب كوني هذا سبب شرعي لا سبب كوني ولا شرعي هذا شرك. ولهذا ما ليس بسبب كوني ولا شرعي إما أن يكون شركا أصغر أو شركا أكبر. والعرب في الجاهلية عندهم عجائب وغرائب من التعاليق والتعاويذ ومن الحجب ومن استقسام بالأزلام ومن الطيرة ومن ومن. ولهذا جاء الشارع بالمنع منها كلية. هنا يأتي سؤال أليس النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من الكي؟ الكي سبب كوني ولا شرعي ولا لا كوني ولا شرعي ها؟ سببا كونيا. طيب والرقية سبب شرعي هل معناه لا نعمل بالأسباب؟ نقول لا الإسلام أمرنا بالأخذ بالأسباب. ألم يقل له وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أخذ بسبب. يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل أعقلها خذ بالسبب وتوكل على الله. ولا يتخذ الإنسان عجزه توكلا ولا توكله عجزا. لأن بعض الناس كما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في الحج فرأى أقواما يتنقلون بين المشاعر ما معهم زاد ولا شيء فقال لهم عمر من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء وفد من أهل اليمن متوكلون على الله يسمون بالمتوكلين. قال والله هؤلاء هم المتأكلون من مر سيؤكلهم هذا ما هو توكل. يعني جالس يقول متوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب هذا غير صحيح بل لا بد من الأخذ بالأسباب وهذا الذي يجب أن نباشرها. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأسباب مبسوطة للناس فمنها ما أمر الشارع به ومنها ما كرهه الشارع مثل كي وما يتعلق به ومنه ما حرمه الشارع كلية كالأشياء المحرمة وما ليس بسبب لا يعني يكون ليس بسبب لا شرعي ولا كوني. هنا معنى لطيف ما قبل أن ننتهي في قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون يفهم منه أن هؤلاء حققوا التوحيد فدخلوا الجنة بسبب توحيدهم. وفي هذه كذلك نستفيد أن الحديث يثبت لنا العمل بالأسباب والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي ذلك أبدا. بعض الناس تقول ليه ما تروح تعالج؟ قال يا أخي أنا متوكل على الله. نقول لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى وعائشة كانت من أشهر نساء العرب طبا. ولما سئلت كيف توصلت إلى الطب قالت لأن الأطباء كانوا يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم ويصفون له العلاج فكنت أباشر ففهمت هذا الطب. هل الرسول ترك العمل بالأسباب؟ ما ترك العمل بالأسباب بل عمل بها وأخذ صلى الله عليه وسلم. والعمل بالأسباب لا يقدح في توحيدك. لكن هنا مسألة وهي المهمة أيها الإخوة هل معنى هذا أن الإنسان لا يسترقي يعني يسترقي أبدا؟ وهل معنى كذلك أن الإنسان لا يكتوي؟ تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر الخلاف في عدد من كتبه. واختلف العلماء هل نترك التداوي أم لا. شيخنا رحمه الله بن باز له معنى لطيف وربما أقول يعني رجحه الشيخ رحمه الله في هذا القول. قال إن من احتاج إلى الرقية فإنه لا يخرجه من 70,000. وش مثل إذا كان ملدوغ؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. فإذا كان محتاجا إليها وعلم بأنها لها أثر فلا يخرجه من 70,000. واحد مثلا مريض وعنده دم ينزف ولا علاج للطب أن يؤتى به وإنما يجب أن يحسن بالنار ويكوى به حتى لا يموت فنقول خذ به ولا يخرجك من 70,000. وهذا يدل أيها الإخوة على ماذا؟ على سعة رحمة الله عز وجل. لكن من أخذها توهم مثل بعض الناس، كل ما جاء شيء قال يا أخي أنا منظول اقروا علي، كل واحد راح يقري عليه يقري عليه، هذا كله ينكر عليه ويقال هذا ربما يخرج من 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي رضي الله عنه عكاشة بن محصن، وهذا من فقهه، خذوا قاعدة سبحان الله، دائما أصحاب السبق هم أصحاب المنازل العلى دائما في كل خير. يعني عكاشة بن محصن لما سمع 70,000 باقي في رأسه وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، ربما عكاشة يعني هو عنده طموح أن يكون منهم لكن قد يضعف قد يحتاج الكي، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. سبق لشيء لم يسبق له أحد قبله إطلاقا، وهذا يدل على فضل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت منهم، أو في بعض الروايات اللهم اجعله منهم. في معنى لطيف أيها الإخوة، وربما يعني نفهمه من ظاهر هذا الحديث، ينبغي للإنسان متى وجد صالحا مجاب الدعوة أن يحرص أن يدعو لك. ما هو كل أحد، بعض الناس جالسين في مجلس غيبه ونميه ولا جمشة قال لا تنسانا من دعاك الله يوفقك، لا ما تحتاج دعاء ولا شيء. لكن إذا وجدت صالحا مجاب الدعوة فالزم غرزه في طلب الدعاء، وإن كان مسألة خلاف بين مشايخنا في هذه، لأن بعض المشايخ يقول لك لا الأولى أنها لا تدعى لا تطلب منه، لكن يشهد لحديث عكاشة بن محصن فقال يا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم، دعا له النبي وعلى طول مشى منه، فضل عظيم. ويشهد له قصة أويس القرني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من استطاع منكم أن يدعو له أويس أو يستغفر له أويس فليفعل، ذهب له عمر بن الخطاب وقال استغفر لي يا عمر، أيهما أفضل أويس ولا عمر؟ عمر. لكن أويس مجاب الدعوة، فطلب عمر أن يطلب، لما سأل من أنت ما يعرف عمر قال أنا عمر، قال أمير المؤمنين قال نعم، قال كيف استغفر لك، أنت أحق أن تستغفر لي، أنت شهد لك رسول الله وأنت عدت لك الجنة إلى غيره، قال ولكن رسول الله أمرنا بذلك. قالوا فاستغفر لعمر وبعدها لم يشاهد أين رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على أنه ما في مانع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، لما أراد عمر أن يعتمر وإن كان الحديث في أثر ضعف، لكن هنا لا مانع من طلب الدعاء من الرجل الصالح المجاب الدعوة. في كذلك يعني فائدة، هذا الرجل الصالح نطلب منه في حياته فقط، أما بعد الوفاة ما يمكن نطلب، خلاص هذا يصبح من الشرك. وهنا لما رأى الصحابة أن عكاشة رضي الله عنه فاز بقصب السبق قال يا رسول الله ادعو الله ليجعلني أنا بعد، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتتابع الناس على الطلب، فأجاب النبي إجابة لطيفة جدا سبقك بها عكاشة. سبحان الله، هذه العبارة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأصبحت مثلا يضرب إلى قيام الساعة سبقك بها عكاشة. يعني معي قلم، معي مسواك، معي علك، معي كذا، أعطيك طيب وأنا تقول سبقك بها عكاشة، خلاص يعني ما معي شيء أعطيك ولا بودي أعطيك، فأصبحت مثلا يضرب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه سد الذرائع، سد ذريعة أن يأتي كل أحد. من يقول إنه يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي طلب هذا كان ضعيف الإيمان أو ما لنا دخل في هذا، ما ليس الحق، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتتابع عليه الناس. ثم جاء الآن هنا فيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المعاريض وحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول أنا أعطيت واحد سواء قلت له، قال الثاني عطني، قلت له ما تستاهل، هذا معاريض ولا صفق في الوجه؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم، لكن جاء من بعد قال سبقك عكاشة بس. يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التعامل مع الناس. ولهذا بعضهم قد يقول قد ربما كان هذا الرجل منافقا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، لكن هذا كلام ليس بصحيح. والسبب لأنه لجاء صحابي آخر وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، لكن الصحابي الآخر ما قال شيء، سكت الصحابة كلهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب، وهذا يدل على حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطينا فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. في فروع مسائل واجد يعني أعرضت عنها، وهو هذا يعني هذا الحديث عظيم جدا ويدل على وجوب غرس التوكل على الله في قلوب المؤمنين حتى يحققوا التوحيد. هذه الطائفة إذا قيل ما مثال من حقق التوحيد نقول 70,000. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يزيده مع كل 70,000، فاتسع عددهم وفضل الله واسع. وجاء في بعض أن مع كل واحد منهم 70,000، وهذا فضل الله عز وجل أن هؤلاء عددهم كثير. هل معناه ننشد أن نكون من 70,000؟ نقول نعم، نسأل الله أن يجعلنا منه، ندعو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الفردوس الأعلى، ما تسأل التحال، أطلب أعلى شيء عندك أن تدرك شيئا منه، فادعو هنا أن يجعلك الله منهم. وغيره تأتي مسألة، لو جاء شخص وقال أنا كويت وما دريت فهل أخرج من 70؟ نقول لا، ما دمت قد علمت ثم عملت فإنك ما عملته عن جهل فإنك تكون معذورا ولا شيء في ذلك. واضح؟ طيب نقف على هذا. سيرك كان في ذهن نشرح لنا بابين، لكن سيرك شرحنا 3 أبواب. طيب 3 أبواب جيد، ما في ذاكم في مسائل عندك ولا قبل ما يجينا النذير العريان نشوف؟ أعطونا مسائل. يعني بعض الأخوة يقولون ليش تجيبون المسائل، أما أنا فأنا قناعتي أن المسائل هي بيت القصيد. صحيح أننا مررنا عليها في الشرح، لكن أريد كيف استنبط الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الفقه من الكتاب. يعني وبهذا يكون هذا هو آخر درس، يعني نسأل الله يعني أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، نظرا لأن عندي سفر ويمكن بعد المحاضرة سفرا ثم سفرا ثم سفرا، نسأل الله أن يسر الأمور. طيب اقرأ المسائل سريعا. بس فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة إيش؟ معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، أنهم ليسوا على راتبة، فضل ومرتبة وحقق ولم يحقق. نعم. ثانيا ما معنى تحقيقه؟ تحقيقه جاء التحقيق، ما المقصود به؟ تاركا للشرك الأصغر، تاركا للشرك الأكبر، أمة قانتا حنيفا لم يكن من المشركين، هذا تحقيقه. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم، تزكية من؟ من الله، وقضايا الشرك متعلقة بالقلوب، فالله زكاه ظاهرا وباطنا، ونسأل الله أن يكون تزكيتنا ظاهرا وباطنا. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، من هم؟ إبراهيم ومن سار على طريق السيد، وقال ثان أثنى عليه الله تعالى ولم يكن من المشركين. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، لماذا؟ قالوا لأن الرقية فيها تعلق وإضعاف، والراقي يكون أعلى وذاك أقل، ثم غالبا سبحان الله اللي يذهبون للرقاة تجد خاشع منكسر بين يدي الراقي كأن الشفاء بيده، ولهذا تجد بعض الرقاة يعني عندهم فن في كسر قلوب الناس، ينفث عليك مرتين ويمشي، يا شيخ شوي ما استسوى لازم، قال لا. وتجد عندهم من الرقية كل ما زادت الفلوس كثرة القراية، عندهم قراءة مركزة وقراءة ما أدري شلون صاير، ما أدري عجائب، وقراءة مكررة، وقراءة الفاتحة 10 مرات، قراءة مختوم فيها القرآن 2 و3، وقراءة ما فيها إلا بس مختوم مرة واحدة ونص واحدة، ما ندري من أين جاءوا. ولهذا جعل أنهم لا يطلبون من يرقيهم، لكن كون شخص يأتيك دخل عليك في المستشفى وأنت مريض وأراد يرقيك ما في مشكلة، ما تقول جزاك الله خير أنا سأكون من 70,000 ولا أقبل. خلاص كم بقي من مسائل؟ بقي 15. لا 15، نسأل الله أن يعيد هذا اللقاء وإن شاء الله يكون ثمة لقاءات أخرى.